بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، يرزقنا العقيدة الصحيحة وأن نموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درسنا الثالث من كتاب إثبات الحد للدشتي رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين، نبدأه على بركة الله تعالى. قال الإمام الدشتي رحمه الله تعالى: وأخبرنا يوسف بن خليل بقراءة عليه غير مرة، أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن علي الجنزوي غير مرة، أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد الغساني، حدثنا الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني من كتان شيخنا الكتاني بفتح الكاف. الكتاني، نعم، جزاكم الله خيرا. حدثنا الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنبأنا محمد بن رزق المعروف بأبي عمرو الأسود، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر النهاوندي، حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن زوزان، حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر الأصطخري قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه وله حد، والله أعلم بحده، يتحرك ويتكلم وينظر ويضحك ويفرح. طبعا هذا الكلام هو ليس كلام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لم يقله بنفسه، إنما هذا الذي قاله الإمام حرب الكرماني. وحرب في بداية كلامه قال هذه عقيدة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويعني سعيد بن منصور والحميدي وغيرهم من أهل العلم، لكن الكلام هذا بهذا النص هذا كلام حرب الكرماني. ولعل الإصطخري أخطأ ونسبه للإمام أحمد رحمة الله عليه، أو إنه نقله على أنه عقيدة الإمام أحمد أخذه من حرب، فظن الناقلون عن الإصطخري أن أحمد قاله بلفظه، إلا أنه هذا كلام النص، نص حرب الكرماني رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، يعني نقله عن الإمام أحمد نقل صحيح، إلا أن المقصود هنا لابد من البيان أن هذه ليست ألفاظ الإمام أحمد وإن كان هو مقر بها. نعم. إليكم. وذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب السنة له، وقال في أوله: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها، المعروفين بها، المقتدى بهم في لدن أصحاب النبي عفوا من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. نعم، هذا أيضا من كلام الإمام حرب رحمة الله عليه. طبعا هذا الكلام فيه إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وأن العرش هذا له حمل يحملونه، وحملة العرش يعني ورد أنهم أربعة، وفي يوم القيامة يصبحون ثمانية، والله أعلم، هذا الذي يظهر كجمع بين الأحاديث وبين القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاءت الأحاديث أن حملة العرش أربعة، ففهمنا أن الحمل الحاليين أربعة وفي يوم القيامة ثمانية، والعرش كذلك له قوائم غير الحملة. على العموم، وجه الشاهد هنا أنه أثبت الحد لله سبحانه وتعالى وقال: والله أعلم بحده. الذي قد يشكل على بعض الناس كلمة يتحرك، وهذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة، وهي من لوازم صفات الله. علينا أن نفهم مسألة أحيانا، وهذه أنا تطرقت لها، بعض الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة ولكن ورد ما يدل عليها، بمعنى جاء عن الله سبحانه وتعالى أنه ينزل، جاء عنه أنه يأتي، يجيء، يصعد، طبعا يصعد لا، هذه فسروا فيها الاستواء، قالوا الاستواء الصعود، طيب يستوي، يطوي السماء بيده، يضع رجله على جهنم، هذه كلها وغيرها العرب ماذا تفهم منها؟ تفهم منها حركة، ولهذا عدد من أهل العلم قال نحن نثبت لله سبحانه وتعالى الحركة ونصرح بها. بعض أهل العلم قال كلمة الحركة لم تقل عن الله سبحانه وتعالى ما جاءت، فنحن نستغني عن هذا اللفظ ونذكر الألفاظ الواردة ونقر بمعناها. وبعض أهل العلم قال نتجنب هذا اللفظ، يعني بعضهم لم يقله، بعضهم قال لا نحن نتجنب هذا اللفظ ونتجنب هذه الألفاظ لأنها يعني ما وردت، وإذا قيل لنا من أين جئتم بها. طيب بالنسبة لهذا لحظة فقط أنقل لكم بعض النقول، يعني قد لا يمر معنا لاحقا فلا بد من، أنا عندي تحقيق للسنة لحرب الكرماني نقلت فيه في هذا الموضع عددا من النقول في هذا الباب. طيب هنا قال الإمام أحمد وقد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك، هذا في كتاب الرد على الجهمية. فإذن هو قال إن الذي يقول عن الله سبحانه وتعالى مقالات الجهمية شبهه بالأصنام التي لا تتحرك، إذن أحمد يعتقد بأنه يتحرك. طيب وقال الإمام الدارمي عن الله سبحانه وتعالى الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء، هذا في نقضه على الماريسي. طبعا لا يخفى عليكم أن الدارمي في اثنان، واحد اللي هو صاحب المسند، مسند الدارمي المتوفى عام 255، وعثمان بن سعيد الدارمي اللي هو صاحب الرد على الماريسي المتوفى 280 للهجرة. وعادتي إذا قلت الدارمي خاصة في شروح العقيدة أتكلم عن عثمان، لأن الإمام الدارمي المتوفى 255 ليس له كلام في العقيدة، وإنما الذي له كلام في العقيدة هو الدارمي، هذا عثمان بن سعيد. طيب أيضا من النقول في هذا الكرجي القصاب والمتوفى في 104 قال قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال حجة على الجهمية واضحة فيما ينكرونه من الحركات والنزول. قال ابن رجب ورأيت لأبي البقاء العكبري، هذا متوفى عام 616، مصنفا في الرد عليه يعني على شخص من هؤلاء في إثبات الحركة لله، وأنه نسب ذلك إلى أحمد، ولكن روايات عن أحمد بذلك ضعيفة. فإذا أبو البقاء أيضا يثبت الحركة وينسب ذلك لأحمد، وكما قرأنا في الرد على الجهمية نقل عن أحمد مفهومه أنه يثبت الحركة. قال ابن تيمية واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث أنه يقال إنه بحركة وانتقال، يعني عن نزول الله أو عن مجيء الله، هل يقال إنه بحركة وانتقال؟ قال ابن تيمية وهو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره، ابن حامد هذا من الحنابلة من علمائه. والثاني يقال، القول الثاني يعني، بغير حركة وانتقال، وهو قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته. طبعا أبو الحسن التميمي من علماء الحنابلة المشهورين، عاش في 104 تقريبا، إلا أنه كان متأثرا بالكلابية وصنف كتابا في عقيدة الإمام أحمد، ونسب لأحمد ما لا يرتضيه لا الإمام ولا الذين على عقيدته، مع أنه رجل يعني فاضل في باب يعني الفقه، فقيه حنبلي كبير، لكن في العقيدة متأثر بعقائد الكلابية، فاستخدم ألفاظهم في كتابه ونسب لأحمد ما لا يرتضى. حتى الجهمية يحتجون بكتابه ولمقالة تتعلق به وبمن يحتج بكتابه على مذهب الإمام أحمد أن هذا باطل. قال ابن تيمية والثالث في أقوالهم بما يتعلق بالحركة يمسك عن الإثبات والنفي، فلا نقول يتحرك يعني ولا نقول لا يتحرك، نمسك. قال يمسك عن الإثبات والنفي وهو قول أبي عبد الله عبد الله بن بطة، ابن بطة المعروف يعني الأكبر، وغيره. قال ثم هؤلاء في من يقف عن إثبات اللفظ مع الواقفة على المعنى وهو قول كثير منهم، هذا من مجموع الفتاوى. طبعا يعني أنا حاولت أن أسهل عباراته، ليست عبارات ابن تيمية لأنه قال أول والثاني والثالث، أعدت ترتيب كلامه فقط ولم أزد ولم أنقص. طيب هذا ما يتعلق بلفظ الحركة، فمن أثبته لا تثريب عليه، ومن توقف فيه لا تثريب عليه. فهؤلاء أئمة، ويعني كما ترون المسألة فيما بينهم، وهي من المسائل المحتملة لأنها في باب إثبات لفظ لم يرد. نعم. قال طبعا: ويتكلم وينظر ويضحك، هذه كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، ويفرح، خلافا للجهمية الذين ينفون عن هذا، يقولون الله لا يفرح، لا يليق به الفرح، ولا يضحك، لا يليق به الضحك. والعجيب أنك تقرأ لبعض الجهمية يقول: والضحك معناه الرحمة. طيب جيد، معناه الرحمة، إذن تثبتون الرحمة لله؟ تذهب إلى موضع آخر وردت فيه الرحمة ويقولون: والرحمة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. طب ما أنت اللي فسرت للضحك بالرحمة؟ يقول لك: الرحمة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، إنما الرحمة هي إرادة يعني إرادة أن يرحم، إرادة أن تقع الرحمة على الشخص. يعني الله سبحانه وتعالى بنفسه لا يتصف بالرحمة، وإنما يفعلها فعلا. لماذا؟ يقول لك: لأن الرحمة رقة القلب. هاي عندك أنت، رقة القلب عند الله سبحانه وتعالى، نحن نثبتها له. ما تفسر للضحك بالرحمة وترجع تفسر للرحمة بتفسير آخر، يعني والضحك يفسره كذلك بإرادة الرحمة. على العموم، نحن نثبت ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه العبارات التالية التي قال، هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، هذه كما قلنا هي ما قدم به حرب الكرماني عقيدته، وهذه فعليا يعني من أقر بها فهو من أهل السنة، ومن لم يقر بهذه فليس بسني حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا يوسف أنبأ أبو منصور، أنبأ أبو الحسن، أنبأ أبو القاسم، أنبأنا أبو عبد الله، أنبأنا نعم أحسن الله إليكم. وأخبرنا يوسف أنبأنا أبو منصور، أنبأنا أبو الحسن، أنبأنا أبو القاسم، أنبأنا أبو عبد الله بن بطة. أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني عن أبي بكر يعني خلال، حدثني حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق بن راهوية: قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، كيف نقول فيه؟ قال: وحيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. قال حرب: قلت لإسحاق على العرش بحد؟ قال: نعم. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد. إذن هذا أيضا إثبات أو نقل عن إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه أنه يثبت الحد لله سبحانه وتعالى، نقل عن حرب الكرماني وغيره. طبعا هنا في الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طيب، هذه يحتج بها الجهمية الأوائل على أن الله في كل مكان، يقول: نحن ثلاثة، الله الرابع، إذن هو معنا بنفسه في المكان الذي نحن فيه. والآية لا يظهر منها هذا. نحن الآن كم الموجودون؟ يعني مثلا نفترض أن أنا والقارئ، القارئ يقرأ وأنا أعقب على هذا الكلام الذي قرأه، نحن اثنان، ومعنا تقريبا في على الفيسبوك عدد، وفي على اليوتيوب يمكن 80 أو ما شابه ذلك، وعلى التليجرام أكثر من هذا العدد. أنتم معنا، ولكن هل أنتم موجودين في المكان الذي نحن فيه؟ طبعا لا، لكن أنتم معنا. إذا واحد سألك، إذا أنا سألتكم أنتم معي مركزين، قل أنا معك. لماذا؟ لأن دماغك معي، وعقلك معي، أو أذنك معي صاغية. فهذا كلام العرب، فلا يفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ويأتي الجهمية الإناث يقولون: هذه الآية نحن نؤولها وأنتم تؤولونها، أنتم يا سلفية يا أتباع السلف، أنتم تؤولون هذه الآية، كلامكم هذا تأويل ونحن نؤولها، إذن نحن اتفقنا على تأويل هذه الآية. طيب خلونا نؤول الاستواء. يقال جوابا على هذا، هو أكثر من جواب: أولا، كلامنا هذا ليس تأويل، هذا معنى العبارة في لغة العرب، هذا المعنى واضح لهذه العبارة في لغة العرب، لا يفهم فهمكم إلا إنسان يعني بعيد عن الفهم الصحيح. لكن لو افترضنا أننا أولنا هذه العبارة، هل علينا أن نؤول كل عبارة؟ نحن الآن سؤال، لو سألتني يا جهمي لماذا أنت أولت العبارة، أقول لك: لأنها تخالف ما ثبت من علو الله سبحانه وتعالى، لو كنت أولتها فهذا سبب تأويلي، أنها تخالف الثابت المتواتر المجمع عليه أن الله فوق عرشه، فهو ليس معنا بنفسه في مكاننا، هذا سبب تأويلي. فتروح تقول لي أيضا أول أنه على العرش، أقول لك أنت بعيد جدا عن الاحتجاج الصحيح. طيب، جواب آخر أو تتمة لهذا الجواب. الآن أنت تقول أنت أولت كلمة معهم، وأول لي كلمة الاستواء، طيب عادي، أول لي كلمة النار، ليش نأول كلمة النار؟ كلمة النار وكلمة جهنم خلينا نأولها بأنها احتراق القلب بسبب البعد عن الله. جميل، تأويل جميل صح؟ يقول لا، النار ثابتة ويجب الإيمان بها، نقول علو الله ثابت ويجب الإيمان به. لا، تأويلك للنار هذا غير مقبول. لا، هناك من أول هذا التأويل من الفلاسفة ومن الطوائف التي ظهرت مؤخرا، الشيخية وال يعني البابية وهؤلاء يؤولون هذه التأويلة. لماذا نقبل تأويلكم للاستواء ولا نقبل تأويلهم؟ يقول لك الاستواء ينافي ما نعتقده من صفات الله في عقولنا، ينافي العقل الذي تعلمنا يعني درسنا علمناه الفلسفة، هذا العقل ينافيه أن الله فوق العرش. أما كون النار موجودة هذا لا ينافي العقل، فنحن اضطررنا لتأويل الاستواء ولم نضطر لتأويل النار، فلا نؤول النار. نقول طيب، يأتيك شخص ويقول أنا عقلي ما يستوعب أن الله الرحيم يعذب عباده في النار ولهذا أول، هذا خالف النار وكل ما ورد فيها، خالف عقله، وهو عنده عقل وانت عندك عقل، يلا أول معه. قل لا، على فكرة لو علماءهم الأوائل أولوها لتبعوهم، كما أنك ترى اليوم بعض الأشعرية يقول لك بأن النار ستفنى. لماذا؟ تبعا لبعض المتأخرين ممن قال بفناء النار من الصوفية، عليهم من الله ما يستحقون في إفساد الشريعة بهذه التأويلات. لو أردنا أن نجعل هذا الكلام الذي جاءنا عن الله سبحانه وتعالى نجعل له مجال أو نفتح له باب التأويل إلى هذه الدرجة، لا يوجد نص نستطيع أن نأخذ منه علما. كل النصوص الواردة في الصلاة، لما جاء المشاققون قسم منهم منكروا السنة يعني أولها وقال الصلاة هي صلة القلب مع الله، ما بقي شيء من الشريعة إذا أردنا أن نفتح هذا الباب. الأشعرية فتحوه أو الجهمية فتحوه وتبعهم عليه الأشعرية، فكل هذه الطوائف التي تحرف الشريعة هي نتاج لهذا الفكر، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حرب وأملى علي إسحاق أن الله وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من قوله من ذلك قوله إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، في آيات كلها يصف العرش. وقد ثبتت الروايات في العرش وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. إذن إسحاق يقول لنا كلاما طيبا في هذا الباب، الله وصف نفسه فأغنانا عن أن نصفه نحن، أغنانا عن أن نذهب إلى كتب الفلاسفة ونقول إن من صفة الإله أنه لا يفعل أفعالا، لأنه لو فعل أفعالا هذه الأفعال ستكون حادثة وكل حادث مخلوق، فأغنانا الله عن هذا، هو الذي عرفنا بنفسه، هو الذي علمنا، فنستغني بما علمنا الله عما جاء عن غيره. ثم قال وقد ثبتت الروايات في العرش، لماذا قال هذا؟ لأن طائفة من الجهمية ينكرون العرش أساسا، يقولون لا يوجد عرش، ولهذا تجد عثمان بن أبي شيبة صنف كتابا سماه العرش، والذهبي كذلك صنف كتابا سماه العرش، لكن الذهبي صنفه ليس لهذا، لأن الذين ينكرون العرش قد بادوا وفنوا، لكن الروايات في إثبات العرش كثير منها إن لم يكن أكثرها طبعا يثبت علو الله سبحانه وتعالى عليه، ففيه رد على الجهمية الذين ينكرون العلو. نعم، أحسن الله إليكم. وأخبرنا يوسف أنبأنا أبو منصور أنبأنا أبو الحسن أنبأنا أبو القاسم أنبأنا أبو عبد الله بن بطة رحمه الله، اعلم أنه قال عفوا نعم. أبو عبد الله بن وطة رحمه الله أنه قال: اعلموا رحمكم الله أن الجهمية تجحد أن لله عرشا، وقالوا: لا نقول أن لله تعالى أن الله تعالى على العرش، لأنه أعظم من العرش، ومتى اعترفنا أنه على العرش فقد حددناه، وقد خلت منه أماكن كثيرة غير العرش، فردوا نص التنزيل وكذبوا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أخبرك بأن هؤلاء ينكرون العرش، وعلى فكرة هو سبب إنكارهم للعرش لماذا؟ قالوا نحن إذا أثبتنا العرش هم كانوا أذكى من الأشعرية، مع شوف فساد المذهب هذا، ينكر العرش مع وضوحه ووروده في القرآن وفي الأحاديث، مع ذلك هو أذكى من الأشعرية. كيف تقول هو أذكى من الأشعرية وقد وقع بهذا الفساد؟ أقول لك لأنه لم يتناقض، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن له عرشا، لماذا له عرش؟ ما هو العرش؟ إن لم يكن له استوى على العرش فلماذا يكون له عرشا؟ فلماذا يكون له عرش؟ لماذا خلق العرش؟ العرش يستوي عليه، العرش سرير الملك، الملك يشتري عرشا أو يجهز عرشا أو يصنعون له عرشا ليجلس عليه. طيب الله سبحانه وتعالى لماذا خلق لنفسه عرشا إذا كان الله في السماء وفي الأرض؟ لماذا يخلق عرشا إذا كان الله في كل مكان؟ فهم قالوا لا، إذن ما في شيء اسمه عرش. هم قالوا لا يوجد عرش. طيب والذي ورد في الكتاب والسنة ماذا تفعلون به؟ تحكونه؟ تشطبون عليه؟ لا، تأويل. قالوا العرش هو الملك، وملك الله سبحانه وتعالى عبر عنه بكلمة العرش. شوف دائما عندما تنظر في مقالاتهم تجد لكل مقالة فاسدة مبرر، فيرجع هذا عنده مبرر وذاك عنده مبرر وذاك عنده مبرر، ثم ماذا بعد؟ إن لم نأخذ بنص القرآن والسنة فعند ذلك نتوه هذه المتاهات التي تاهوا بها. فالحمد لله على نعمة السنة. الأشعرية طبعا يقولون الله خلق العرش إظهارا لقدرته. أظهر قدرته لمن؟ العرش نحن لا نراه، جيد؟ هل أظهر لنا قدرته حينما خلق العرش؟ لا، يعني نعم مخلوق كبير نحن نعرف هذا، قد تكون عقولنا أساسا لا تتصور حجمه، لكن هل خلق هذا العرش هو بالنسبة لنا الآن عندما تريد أن تعبر عن قدرة الله سبحانه وتعالى أعظم شيء عندك هو خلق العرش؟ لا، أنت تنظر في الكون هذا الموجود تعرف عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، بل تنظر في الذبابة، تنظر في البعوضة وما فوقها. إيش يعني فوقها؟ أكبر منها أو أصغر منها، فوقها في الكبر أو فوقها حجما كبرا أو فوقها صغارا. عندما تنظر في الكائنات المجهرية تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني الله يخلق العرش، لماذا عرش؟ هو خلقه لإظهار قدرته، لماذا خلقه عرشا؟ لماذا لم يخلقه كائن ذكي، كائن فيه تعقيد في الخلق ليظهر قدرته سبحانه وتعالى؟ هل قدرة الله هي خلق عرش، خلق كائن كبير مهم أنه كبير؟ يعني أنت عندك الشيء الكبير أهم من الصغير؟ طيب الله سبحانه وتعالى خلق جبلا، خلقه للجبل أعظم من خلقه لهذه اليد التي فيها من الحكم ما يفوق التصور. اجلس مع طبيب يكلمك عن اليد وما فيها من عروق وما فيها من أعصاب وكيف تنتقل السيالة العصبية أو التيار العصبي من خلية إلى خلية داخل العرق الواحد. خلق الجبل أعظم من خلق هذه اليد الصغيرة التي حجر من الجبل ستفنيها بهذا التعقيد. انظر إلى الأظافر التي خلقها باليد وكيف تطول، وكيف من خلال النظر فيها يعرف الأطباء عدد من الأمراض التي تكون عند الإنسان. وانظر إلى الدم كيف يصل إلى أجزاء يسيرة من الأصابع، وانظر إلى الخلايا العصبية التي تشعر بالبرد وبالحر لآخرين. هذه تثبت عظمة الله سبحانه وتعالى، فيخلق مخلوق لأنه كبير، هذا هو الذي أظهر فيه عظمته بالنسبة لكم. طبعا مخلوقات الله كلها فيها شيء من إثبات عظمته لا ننكر، لكن لماذا خلقه عرشا؟ فلو تسأل هؤلاء مثل هذه الأسئلة هذا دليل والله أنهم، يعني قد يكون بعضهم حاول أن يبرر مذهبه بمثل هذا، يقول كلاما ثم يأتي الذين بعده لا يمحصون كلامه. ولهذا أهل السنة أهل أهل السنة هم أهل العقل. ليش؟ لأننا دائما ننظر في كلام أهل العلم ليس على سبيل التسليم المطلق، نحن ننصاع لما قاله أهل العلم ونطيعهم، ولكن ليس على سبيل العصمة لأقوالهم، وإنما هذه الأقوال إذا خالفت السنة نردها، لو قالها أحمد، لو قالها الشافعي، إذا خالفت الحق في، إذا خالفوا الحق في مسألة لا بأس بردها، على أن لا نأتي بأفكار مستحدثة كما هو حال الفرق المبتدعة. لكن المقصود أننا أكثر أناس يعملون عقولهم ويتفكرون وينظرون ويدققون، ولهذا نحن أهل سنة الحمد لله، لا لأننا قال لنا أحد الجهمية قولا أو أحد علمائنا قال قولا خلاص هذا القول صار بالنسبة لنا نكرره دون فكر ودون إعمال عقل، لا، نحن عقولنا تتوافق مع الشرع الله سبحانه وتعالى بحمد الله. نعم، أحسن الله إليكم. وأخبرنا يوسف بقراءة عليه غير مرة أنبأنا أبو الفتح ناصر بن محمد الويري بأصفهان، حدثنا أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله، حدثنا ناصر السنة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري رحمه الله، قال باب إثبات الحد لله عز وجل. حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ أنبانا الحسين بن أحمد بن مخارق، حدثنا يحيى بن معاذ الغزال، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا عبد الله بن بزيغ عن روح بن القاسم، عفوا شيخ من غيلان، أحسن الله إليكم، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا عبد الله بن مزيغ عن روح بن القاسم، حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا إمام من أئمة المسلمين استدل بهذا الحديث على أن الله عز وجل له حد لا يعلمه إلا هو. ومن قال إن هذا الحديث ليس فيه دليل على إثبات الحد لله تعالى فهو رجل غمر في صدره غمر ليس له معرفة بكلام العرب ولا بلغاتهم. هذا نقل عن الهروي أبو إسماعيل الهروي رحمه الله عليه في كتاب 40 في دلائل التوحيد. على فكرة هذا الكتاب لطيف لكن مهمل عند الناس، كتاب فيه 40 حديث في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، كتاب طيب قرأناه على الشيخة صفية أظن، يعني يحسن بنا أن نقرأه يوما. طيب، واستدل بقوله: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، على إثبات الحد لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمة المسلمين وعلماؤهم يعتقدون ويشهدون أن من قال ليس لله تعالى حد يعني بذلك أن الله تعالى في كل مكان، أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة، أو ليس سبحانه شخص ولا شيء، أو ليس لله جهة ولا له مكان، فقد ارتد عن دين الإسلام والحق بالمشركين وكفر بالله وبآياته وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول خصومنا علوا كبيرا. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات، ثم أثبت لنفسه الصفة من غير تشبيه ونفى التشبيه من غير تعطيل. طيب، هذا الكلام هذا الكلام هنا قال: فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة. من هم أهل السنة؟ هم أصحاب الحديث. طيب، من هم أصحاب الحديث؟ هل هم رواة الحديث؟ لا، خوارج رووا الحديث. من هم أصحاب الحديث؟ هم الذين يعتبرون بعد القرآن يعني كل الطوائف اتفقت عليه، ولهذا نحن عندما نقول عن أنفسنا أصحاب الحديث لأن القرآن اتفق عليه بيننا وبين المعتزلة وبين أهل الرأي وبين أهل كذا، متفق على الاحتجاج به على ثبوته، ما في نقاش حول القرآن. لكن الذي بعد القرآن ما هو؟ قوم اتخذوا عقولهم، بل يعني قوم قدموا حتى عقولهم على القرآن، ولكن يزعمون أنهم يتخذون القرآن يعني وكحجة نصيب، يعني قدموا عقولهم، بعضهم قدم الأقيسة على الأحاديث، يعني يرى أن القياس أقوى من الحديث في بعض الحالات وليس في كل حالات. نحن نقدم الحديث على كل شيء، فلهذا نحن أهل حديث، ولهذا نحن أهل سنة. ما السنة؟ ما سنة النبي؟ هي التي نقلت في الأحاديث عليه الصلاة والسلام. من أهلها إن لم يكن أهل الحديث؟ يعني سبحان الله، كلمة السنة هي صارت كل من ليس بشيعي سني. لا، هذا غلط. كيف تنسب للنبي ولسنة النبي من خالفها؟ فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمين؟ للأسف اليوم الخطاب الشائع أن أئمة المسلمين هم الأشعرية. تروح تكلم بواحد أشعري تكون قد طعنت بأئمة المسلمين. يعني واحد، والله أحد مشايخي الذين أحبهم وأعتز بهم، قال لي، كلمني واحد يقول لي إنك تطعن بأئمة المسلمين. قلت له أئمة بكل كلمة كل كانت حاضرة، يعني بكل أئمة المسلمين. قلت له أئمة المسلمين بالنسبة لهم 5 ولا 6 من الأشعرية. لا، أئمة المسلمين ليس كذلك. أئمة المسلمين كثر بحمد الله، وهم أهل الحديث رحمة الله عليهم وعلى سائر المسلمين. وأئمة المسلمين وعلمائهم يعتقدون ويشهدون أن من قال ليس لله تعالى حد يعني بذلك، لأن قد واحد يقول لك ليس لله حد لكن لا يقصد ذلك المعنى، هو يتكلم عن الذي يقول ليس لله حد ويقصد هذا المعنى، إن الله في كل مكان، يعني بذلك أن الله في كل مكان، أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة. إذن هذا معنى آخر. بعضهم يقول هو في كل مكان، بعضهم يقول ليس لله حد لأنه ليس على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة، أو ليس سبحانه شخص. كلمة شخص قد تكون مشكلة أو جديدة على بعض الأسماء، مع أنها واردة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، لكن ليس حديثا. يعني البخاري بوب باب لا شخص، باب الشخص، باب إثبات الشخص، نسيت اللفظ تماما، لكن في تبويب البخاري أثبت الشخص، أثبت أن الله شخص. وفي صحيح مسلم روى مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله. فإذا يعني كلمة الشخص ثابتة لله سبحانه وتعالى، حتى إن أظن الترمذي لما روى هذا الحديث قال وفيه رد على الجهمية، أو هذا مما يعني يناقض قول الجهمية، أو عبارة شبيهة بهذا. نعم، فهنا نعم هم ينكرون، لأن كلمة الشخص بالنسبة لهم أصل الكلمة في اللغة، الشاخص هو المرتفع، معروف عندما تقول حطيت شاخص، إيش حطيت؟ عصاية ركزتها في الأرض ولا شيء مثل شيء هكذا له ارتفاع، هذا تقول شاخص، نفس الاشتقاق شخص. فهم يعني بالنسبة لهم إثبات الشخص إثبات جسم لله. طبعا نحن لا نقول هذا إثبات جسم، لكن هم بالنسبة لهم هكذا، فينكرونها إنكارا شديدا. عندما تقول لهم شخص كأنك خلاص أنت مجسم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قالها عن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لهم هذه كلمة خطيرة جدا. فنعم، ولا شيء. الجهمية الأوائل يقولون الله ليس بشيء، وعلقنا على كلمة شيء، أو ليس لله جهة، كذلك يقولون الله ليس في جهة، ولا يجوز أن تثبت الجهة، بل إذا أثبت الجهة أنت كافر. كثيرة هذه في كتب الأشعرية. طبعا الآن الدشتي ماذا سيقول عنهم؟ كفرة. والناس سيقولون كيف هذا يقول عنهم كفرة؟ طيب جيدا، تقول كيف يقول عنهم كفرة، ما تحب التكفير أنت، لكن جيب لي كتب الأشعرية الذين كفرونا والذين كفروا مثبت الجهة، وقل عنهم كيف تكفرون يا تكفيريين، لا تقل فقط عن أهل السنة، لأنك إذا فعلت ذلك مع أهل السنة ولم تفعله مع الأشعرية إلا يعني ككلام هكذا جانبي، فعند ذلك يثبت لنا أن في قلبك شيء على أهل السنة، عرف؟ فالكتب الأشعرية مليئة بتكفير مثبت الجهة وتكفير مثبت الاتصال والانفصال ومثبت ما بعرف ما شبه ذلك، مليئة بالتكفير. ولا له مكان. إذن من يقول ليس، من يقول إن الله في كل مكان أو ليس على العرش أو ليس شخصا أو ليس بشيء أو ليس له جهة أو ليس له مكان، قال فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبآياته وبما جاء به رسوله، تعالى الله عما يقول خصومنا علوا كبيرا. وقد قال الله ليس كمثله شيء. الآن هو بعد أن ذكر حكمهم ينقل لك حجتهم بماذا يحتجون، ما أكبر شبهة عندهم وما أكبر شيء يطرحونه لإنكار علو الله سبحانه وتعالى وإنكار صفات الله سبحانه وتعالى هو قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. طبعا حجتهم الأصلية هي فلسفتهم، وهي ما يقولونه من أننا إذا أثبتنا لله صفات سنثبت له التركيب، وإذا كان مركبا سيكون حادثا، وإذا كان حادثا فالحادث هو المخلوق. هذه شبهاتهم. ولعلنا يعني لعلي أعمل سلسلة في التفصيل في أصول دينهم وطرق استدلالهم والرد عليها، لكن الوقت سبحان الله وقت يضيق جدا عما أحب فعله. على العموم هم يستدلون يقولون الله ليس كمثله شيء، أي لا نثبت له الصفات، لأننا لو أثبتنا له الصفات فهذه الصفات موجودة عندنا فكيف نثبتها لله؟ هذه حجتهم طبعا. فيقول لهم الدشتي ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات، نحن مقرون على هذا المعنى، لكن الذي قال هذا الكلام أثبت لنفسه صفات، قال ثم أثبت لنفسه الصفة من غير تشبيه. إذن الذي قال ليس كمثله شيء قال يد الله، وقال وجهه، وقال بل يداه، هو نفسه الذي قال ليس كمثله شيء، فهو قال ليس كمثله شيء وقال ما معناه له وجه. فإذا كيف نأخذ بكلامه أخذا صحيحا؟ نقول له وجه ليس كمثله شيء، وله يد ليس كمثلها شيء، وله عين ليس كمثلها شيء، هكذا. على فكرة من يستدل بهذه الآية وهو من المؤولة تستطيع أن تسقطه بسهولة جدا، تقول له التأويل شيء حسن ولا قبيح؟ أقول لك شيء حسن التأويل، جيد. إذا وجدنا آية مثلا تخالف القطعيات العقلية نؤولها ولا لا نؤولها؟ يقول لك نؤولها. هل يجوز تأويل آيات القرآن؟ يجوز تأويل آيات القرآن، طيب جيد. نحن عندنا عشرات الآيات تثبت العلو، المجيء، الوجه، اليد، هذه كلها تثبتها الآيات. طبعا أنا كلامي من باب الاحتجاج لا من باب أن هذا هو قولنا. وهذه الآيات أنت يا جهمي فهمت منها التجسيم، سأوافقك وأقول لك طيب هذه الآيات كلها عندنا 20 آية تثبت التجسيم، عندنا آية واحدة تنفي التجسيم، أي آية أولى بالتأويل؟ 20 آية ولا الآية الواحدة؟ الآية الواحدة أكيد عقلا، كما قلت نحن لا نثبت التجسيم، لكن كسياق احتجاجي طبعا أنت حتى لو كسياق احتجاجي قلتها له سيقول اعترفت بأنك مجسم ويقص كلامك كالعادة، ومو هو يقص كلامك، لا يجيب واحد سلفي يقص لك كلامك وينشره حتى يطعم بك، لأنهم مو فاضين هالشغلات، لكن في ناس ينتسبون للسلفية فاضين أكثر. فعلى العموم تسقط كلامه بكل هذه البساطة، تأويل آية أسهل من تأويل 20 آية، آية تناقض 20 آية هي التي تؤول وليس 20 آية، فيرجع إلى أنه أولها لأن عقله يقبلها، أول الآيات 20 مثلا كرقم هكذا تقريبي، أول الآيات 20 لأن عقله لا يقبلها، وقبل بهذه الآية لأنها توافق قواعده العقلية، فإذا نقول له لا ليس لك حجة بهذه الآية أساسا، هذه الآية نحن نقر بها ونقر بالآيات الأخرى ونقول نثبت اليد لا كمثلها شيء، نثبت عينا لا كمثلها شيء، نثبت يدين لا كمثلهما شيء إلى آخره. طيب هو قال من غير تشبيه فلا نشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين من غير ومن غير تعطيل. ما معنى التعطيل؟ هو أن نحرفها بتحريف يعطلها، خلاص هو قال يدين ما عاد في يدين حرفناها، هذا الذي يسمى التعطيل، وما فيه إنكار لهذا المعنى. نعم أحسن الله إليكم. ومن قال بالحد يقول إنه من صفات الله التي ثبتت بالكتاب والسنة ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى له ذات وصفات ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات، وأن الحد من صفات الله عز وجل بالدليل من الكتاب والسنة، قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، والآيات الخمس التي قالها التي قال الإمام أحمد حين سألوه عن قول ابن مبارك إن الله على العرش استوى بحد، قال لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: أمنتم من في السماء، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه البراهين من قول الله تعالى تدل على أن الله على عرشه بحد. وأما ما جاء في إثبات الحد من السنة فهو كثير، لو رويناها بطرقها لجاء أكثر من مجلد، إنما أذكر شيئا يسيرا منها. ما روينا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومنها حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وهو ما أخبرنا يوسف، أنبأنا أبو منصور، أنبأنا أبو الحسن، أنبأنا أبو القاسم، أنبأنا أبو عبد الله بن بطة، حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، قال أبو عبد الله: وحدثنا جعفر القافلائي، حدثنا محمد الصاغاني، قال أبو عبد الله: حدثنا ابن مخلد، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال عفوا شيخنا حدثنا ابن مخلد، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أبو عبد الله: وحدثنا أبو بكر، أو حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، حدثنا أبو جعفر بن عثمان العفسي، حدثني أبي وعمي أبو بكر، قال حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدس، عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا جل عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال: على عماء تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قلت: وفي رواية غير هذا قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ومن الأحاديث المهمة، ومن الأحاديث الصحيحة، ومن الأحاديث التي احتج بها السلف. حديث أبي رزين العقيلي: أين كان ربنا؟ قبل أن أعلق عليه، لابد من أن أعلق على أن كثيرا من المعاصرين يضعفونه، لأن بعض المشايخ المعاصرين قال هذا في إسناده رجل اسمه وكيع بن حدس. هذا الرجل أنا لا أعرفه، ما وجدت في الكتب توثيق له، بالتالي الحديث ماذا؟ حديث ضعيف. طيب، العلماء الذين لو وجدت كلامهم في توثيق فلان هذا لقبلت كلامهم ولقلدتهم في توثيقه وصححت الحديث بناء على كلامهم، هم صححوا هذا الحديث واحتجوا به. القاسم بن سلام رحمة الله عليه كما مر معنا في الدرر المنضدة لمن حضر قال إن هذا الحديث مما كان السلف يصححه. قاسم بن سلام متى توفي؟ 224 للهجرة، 224 قبل الإمام أحمد، وهو كان من أصدقاء الإمام. قال إن السلف كانوا يصححون هذا الحديث، وهذا موجود في الصفات للدارقطني وفي غيره. طيب، إذا القاسم بن سلام قال لك وكيع بن حدس ثقة، ستقول طيب هذا الإسناد إذا ما عندي فيه مشكلة، إذا الإسناد صحيح. طيب، ما هو قال لك إن السلف كانوا يصححون هذا الحديث، فأيضا تأخذ عليك أن تأخذ بهذا. ابن ماجة روى هذا الحديث، تعرفون في أي باب من كتابه روى هذا الحديث؟ كتابه كتاب السنن المعروف، في عنده باب في أول كتابه تقريبا، يعني في أوائل كتابه، باب ما أنكرت الجهمية، يعني سأروي لك أحاديث أنكرتها الجهمية وروى منها هذا الحديث. إذن هذا الحديث عند ابن ماجه ماذا؟ حديث محتج به ينكره الجهمية وليس ينكره السنة، فحديث صحيح نصححه ونأخذ به كما فعل أئمتنا من السلف ونحتج به. الحديث هذا طبعا هو نقل الحديث الذي رواه بإسناده ثم نقل الحديث المشهور، يعني اللفظ الذي رواه بإسناده على عماء تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء، هذا حديث، هذا الذي رواه بهذا الإسناد. لكن الصحيح والمشهور هو أو المحفوظ خلينا نقول هو الرواية التالية: في عماء أين كان ربنا، هذا أبو رزين يسأل النبي أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض، قال عليه الصلاة والسلام: في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. العماء طبعا هذا أهل العلم ذهبوا في تفسيره إلى أكثر من تفسير، هذه التفسيرات كلها يعني ليست يعني وإن اختلفت فالمعنى المراد من الحديث موضع الحجة ثابت، أن الله سبحانه وتعالى كان قبل أن يخلق العرش ثم خلق العرش بعد ذلك ثم استوى عليه، وفيه معنى إثبات الحد لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم يكن له حد فإذا خلق العرش داخله، هو ليس له حد، أين سيخلق العرش؟ داخل نفسه إذا كان ليس له حد، أما إذا كان له حد كما يثبت أهل السنة إذا خلقه في مكان واستوى عليه أو خلقه تحته مثلا. على العموم هنا في كلمة عماء فسروها بالغيم، ما فوقه هواء فوق الغيم هواء، وما تحته هواء تحت الغيم هواء، وقيل معنى الهواء هنا اللا شيء، يعني العرب تسمي اللا شيء هواء، هواء فراغ، وقيل يعني قد تحمل على ظاهرها وقد تحمل ما يهمنا، هذا يعني هذا التفصيل هذا ليس تفصيلا مهما في صلب الموضوع، هل هو هواء هذا الذي هو عبارة عن H2O أو مركب من شيء آخر الله أعلم به، لكن مثيل بفكرة الهواء الموجود هنا في الأرض غاز من الغازات الله أعلم، أو هو لا شيء كذلك الله أعلم في هذا، إلا أن المعنى الثابت أن الله سبحانه وتعالى كان على ذلك الغيم ثم خلق عرشا واستوى عليه. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال أبو عبد الله: حدثنا أبو بكر بن سلمان، حدثني ابن أبي شيبة، حدثني عبد الله بن مروان بن معاوية قال: سمعت الأصمعي وذكر هذا الحديث وقال: العماء في كلام العرب السحاب الأبيض الممدود، وأما العمى المقصور في البصر فليس في معنى هذا في شيء. أي لأن بعض الناس قال العماء هنا مشتقة من العمى، وهذه أيضا ناقشها ابن قتيبة والله أعلم، ناقش هذه المسألة لغويا، لكن المقصود بالعماء هو الغيم. نعم بسم الله عليكم. وبه قال أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، حدثنا أبو بكر الخلال، حدثني حرب بن إسماعيل قال: قال إسحاق بن راهوية في حديث أبي رزين في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قوله: في عماء يعني سحابة. نعم، وهذا يثبت أيضا ما سبق ذكره. ونختم هنا بإذن الله تعالى، ثم يعني إن شاء الله المجلس القادم نتكلم عن حديث الأطيط، وهو من الأحاديث المهمة والتي يكثر حولها الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. جزاك الله خيرا، جزا الله الحاضرين. سأقرأ بعض الأسئلة. شيخ اسمح لي بسؤال، بارك الله فيكم. نعم شيخ، هل عندكم كتاب في التاريخ للدعوة النجدية تنصحون به؟ والله هي التاريخ الدعوة النجدية يعني كتب فيها تاريخ ابن غنام وتاريخ ابن بشر، ولكنها تواريخ طويلة جدا وفيها تفاصيل وكلام كذا قد يمل قارئه، مع أنها جيدة، وتاريخ ابن غنام أحسن من تاريخ ابن بشر، تاريخ ابن بشر أدبي نوعا ما، لكن أظن أن من المعاصرين من اختصر هذا، لكن لا أعرف تماما يعني شيء معين. لدعيج، نسيت الاسم الأول، ابن يوسف لدعيج أظن عبد الله أو شيء، له كلام فيه، هو مؤرخ وله كلام في تاريخ الدعوة النجدية صوتي، لا أدري إذا كان فرغه في كتاب، وكان كلامه طيبا. جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين بارك الله. طيب، يقول: مكتب حوالات يقوم بتحويل 10,000 دولار مقابل 10 أو 20 دولار، بالتحويل المباشر طلب منه تحويل دين 10,000 دولار على أن يكون السداد بعد أسبوع، فطلب أجور تحويل 100، فهل يجوز هذه الزيادة تحت هذا المسمى؟ هي لا تدخل في الدين ولا تدخل في مفهوم الربا، لأن هو أساساً كل أحوال هو المستفيد من أجور التحويل وليس مثلاً أقرضك وأخذ أكثر أو ما شابه. فأظن أن هذه الزيادة أصل فيها ليست ممنوعة، إلا أنها زيادة غريبة، يعني على أي أساس سيأخذ 100 بدلاً من 10 و20، مع أنه أسعار رخيصة، يعني لو غيره يعني يأخذ على مبلغ 100 دولار عم يأخذ مثل هذه المبالغ، يعني 10 ولا كذا. فعلى العموم يعني لا أرى في هذا التعامل شيء مخالف. يسألني عن كتاب لا أعرفه. العمل في شركات مثل جوجل ويوتيوب وفيسبوك، لا فيسبوك في الواقع أنا يعني لو عرض علي لن أعمل، لا أستطيع أن أحرم، ولكن لن أعمل لأنها قائمة على نشر كثير من الأشياء المخالفة للشريعة، مخالفات صريحة، ولولا ذلك لما استطاعت شركاتهم أن تبقى. فالعمل في مثل هذه الشركات يعني لو أتورع عنه المسلم أفضل. هل الأولى قول قال بين قول حدثنا وأنبأنا، يعني قبل أي عندما يقرأ الإسناد مثلا يقول حدثنا أبو الربيع قال أنبأنا الحافظ، هذا قصد السائل والله أعلم. وهذا ذهب إليه كثير من الناس أنهم يقولون الأفضل أن يقول قال، الأفضل أن يقول قال، لأن هم كانوا يكتبون لأنهم كانوا يكتبون كتابة مختصرة فيختصرون كلمة قال، وإلا الأولى أن يعني كسياق كلام صحيح تضاف كلمة قال، فلا بأس بهذا، لا أراها شرطا، ولكن إن قرأها فهذا أفضل. الحديث يحتاج إلى مراجعة. إلى أين تنصح بالسفر؟ خذ النصيحة من غيري في هذا، يعني كل يعلم شيء يختلف عن الآخر. هل تقبل أعمال قاطع الرحم كصلاة وغيرها؟ نعم، الصلاة يعني إن كانت صحيحة فهي تقبل بشروطها، ولكن قطيعة الرحم هذه ستؤثر على دينه بشكل عام، لكن هذا لا يعني أن صلاته هذه غير معتبرة شرعا. هل تنصحنا بكتاب لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بتحقيق جيد؟ أنا أرى المختصر، مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب جيد، وهناك كتاب ينصحون به بكثرة أنا ما قرأته حتى الآن، وهو صحيح السيرة النبوية أو في ظلال السيرة، كاتبه الشيخ الصويان، هذا كثير ينصح به، ما قرأته، لكن من كثرة النصائح من أناس فضلة أنا أنصح به. ما معنى ما فهمت اللي تسأله يا محمد يعني في قول ابن مندى، لو تنقل لي العبارة كما هي، لماذا يوجد أذانان في الجمعة وهل يجوز أذان واحد؟ يوجد أذانان لأن عثمان بن عفان لما اتسعت المدينة في زمانه، هو كان الأصل أذان واحد، لكن لما اتسعت المدينة وصار الناس يحتاجون إلى قطع مسافة طويلة ووقت طويل حتى يصلون إلى المسجد، فاحتاجوا إلى أذان قبل الأذان الذي يكون عند وقوف الإمام على المنبر، يحتاجون إلى أذان قبله حتى يحضرون أنفسهم ويأتون، فأمر عثمان بالأذان وعمل به المسلمون دون نكير، فهذا السبب. يجوز أذان واحد نعم، ولكن يعني عمل المسلمين عبر مئات السنين على الأذانين. هل تلى النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح والمساء كاملة دفعة واحدة كما نفعل اليوم، أم أنه كان يغيب؟ الظاهر أنه ما كان يقولها كلها كل مرة، هذا الظاهر، ولا يشترط للإنسان أن يقولها كلها كل مرة، ولكن إذا قالها كلها كل نهار أو كل صباح يعني فلا يعد بدعة، ما أمرت بأن تتخير، وإنما هذا كله من الفضل، وكل ما زاد الإنسان من السنن والفضائل هذا كله خير، لا يقال إنه بدعة طالما أنه يعني يسير وفق المنهجية الصحيحة، يعني لا يخترع عبادات وما شابه. قرأنا كتاب خاص بنواقض الإسلام منسوب للسلف، والله أنا جمعت كتابا في هذا ولم أنتهي من جمعه، يعني لا أظن أنني سأنتهي قريبا، لأنني كل ما مر معي شيء يعني أضعه يعني هكذا الجمع. كيف أشارك في شمس الحديث وأحصل على الإجازة؟ تشارك تحضر الدروس وتدرسها جيدا، هي موجودة الآن في اليوتيوب، وبعد أن انتهاء رفعها على اليوتيوب سيكون هناك اختبار تختبر وتحصل إن شاء الله على الإجازة. لا أعرف تماما أسماء الله وصفاته، كيف أدرسها، وهل لو مت ولا أعرفه أدخل النار؟ لا، عدم معرفة جميع أسماء الله وجميع صفاته لا يعني دخول النار، وإنما هو نقص في الإيمان. يعني من هو إيمانه أكمل، الذي يعرف صفات الله الواردة في القرآن والسنة جميعها أم الذي لا يعرفها؟ لا، أكيد الذي يعرفها أكمل إيمانا، إيمانه أحسن ودرجته أعلى إن شاء الله، يعني في هذا الموضع يعني درجته أعلى. كيف تعرفينها؟ ترجعين للكتب المصنفة في ذلك، وهناك كتب طيبة جمعت الدرر السنية، مؤسسة الدرر السنية لها كتاب في الأسماء وكتاب في الصفات جيدة طيبة في هذا الباب. طيب، هل الجهمية لها تاريخ متأثر في الزردشتية والنصرانية؟ لا، الزردشتية بعيدة نوعا ما عن الجهمية، لكن هم تأثير بالنصرانية كتأثير مباشر ما أظن، والله أعلم. هم تأثرهم كان بالفلسفة وعلوم اليونان، ما أبرز ما خالفت به جماعة التبليغ أهل السنة. والله شوف، أنا ما تتبعت جماعة التبليغ، ولكن الذي أعرفه عنها وجود تصوف ينتشر بها بشكل كبير وأفكار صوفية يعني، ولهم كتاب في قواعد ستة يعني فيه بعض الانتقادات في هذه المسائل، لكن أنا لم أتتبع الموضوع حتى أعطيك كلاما صافيا في هذا. أي نعم، يقول أنا فاتني شيء من كتاب الرد على الجهمية، فإذا أكملت سماعه من التسجيل أكون مجازا به كله. نعم، الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ضعفه بعض أهل العلم وما علته. لا، هو صحيح حتى لو ضعفه بعضهم، نعم أعرف أن هناك من ضعفه، لكن هو صحيح. الماتريدية كالأشعرية يخالفونهم بأشياء بسيطة جدا يعني. ما رأيكم بنواقض الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب التميمي؟ الكتاب طيب، ولكن هو مختصر، وهذا الاختصار جعل هذا الكتاب أو هذه الرسالة اللي تكتب بصفحة واحدة تحتاج إلى شرح، لا يمكن للمبتدئ أن يأخذها دون شرح، لأنه إذا أخذها دون شرح قد يكثر ما بين الشرق والغرب لسوء فهمه وليس لغلط بكلام الشيخ، فيحتاج إلى شرح وبيان لمقاصد الشيخ رحمة الله عليه، على أن هذه النواقض هو ما جمع كل النواقض. بالنسبة للدرجات في شمس الحديث، الدرجات ليس بإمكاني أنا التحكم بها، وإنما هذه من البرنامج. يعني يقول السؤال كان فيه غلط في جزئية منه فذهبت علامة السؤال كاملة. طيب، يعني الله المستعان، ليس عندنا أدوات أكثر من هذه. لا، هي واحد يقول أنا أعدت الإجابة مرة أخرى، لا، يعني هي الأصل الإجابة التي مبنية على دراستك وليس بعد أن قرأت الإجابات الصحيحة. طيب، العمل في الفنادق، شوف يا أخي، دائما الإنسان أي مكان فيه ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى يتجنب، يبحث عن الأفضل فالأقل فضلا. طبعا الآن قد لا تجد مكان فيه 100%، يعني مكان للعمل، هو يسأل عن عمل، قد لا تجد مكان فيه 100% يعني حلال، قد تجد فيه مداخل، ولكن هناك فرق بين أن تعمل في بنك مبني عمله على الربا وبين أن تعمل في محل قد يبيع الدخان. يعني محل، نعم، بيع الدخان هذا حرام، والأولى أن تبحث عن أفضل، لكن أقول هناك فرق بين هذا وهذا، فرق بين أن تعمل بفندق وتكتب أهلا وسهلا واستقبال وسجل معلومات الذين سيدخلون إلى هذا الفندق لأجل الزنا، في دول تمنع دخول من يدخل للزنا وفي دول تسمح، فالذي فيه زنا وفيه مسابح وكذا فرق. العمل به ليس كالعمل في مثلا شركة تكنولوجيا، قد يعني يكون يعتري العمل شيء ما لا يرضي الله وما شابه. يقول أحمد بن يوسف البعيج، أي نعم، أحمد بن يوسف البعيج المؤرخ حفظه الله، هل تحرير بيت المقدس من أصول العقيدة؟ هذه مسألة ليست من مسائل العقيدة، هذه مسألة من مسائل العمل. أصول العقيدة هي مسائل علمية وليست مسائل عملية في كثير من الأحيان، هي ترتبط بالعمل، ولكن المسائل الفتح والتحرير والحرب والقتال هذه مسائل ليست عقدية، ينقل من مسائل الدين، هي من مسائل الدين أكيد، لكن هل هي من مسائل العقيدة كمبحث عقدي؟ لا. تعليقات الشيخ الحمدان للكتاب عندما يقول: قلت هل هناك ملاحظات عليها أم كلها سليمة؟ والله أنا قرأت تعليقاته قبل سنوات تقريبا في 2019، فلا أتذكر كل شيء قاله، لكن هو رجل يعني من أهل العلم. يقول: ما قولك في أن مالكا رد الحديث بعمل أهل المدينة، فلماذا لا تنقمون عليه كأبي حنيفة في رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى وغيرها؟ الأصل هنا يختلف عن أصل أبي حنيفة. لماذا؟ لأن مالكا لما أخذ بعمل أهل المدينة ما أخذه لأنهم أهل المدينة، وإنما أخذه لأن أهل المدينة الذين عاصرهم مالك هم أبناء الصحابة، أبناء الصحابة أخذوا العلم عن الصحابة، والصحابة أخذوا العلم عن النبي، فيقول هذا ما هو يعني عملهم وما اتفقوا عليه من علم ومن عمل، هذا بمثابة الحديث، هذا سنة نقلت إلينا ليس لفظا وإنما نقلت إلينا عمليا، نقلت إلينا فهما. أبناء الصحابة الذين أخذوا العلم عن آبائهم، الذين أخذوا العلم عن النبي، لن يتفقوا على باطل، فهذا أصل يختلف عما لو تأتي وتقول أنا أرد الحديث لأنه خالف قياسا صحيحا عندي. هناك فرق بين المسألتين. ثم إن مالكا رحمة الله عليه لم يكن يقدم دائما عمل أهل المدينة على الحديث، يعني ليس في كل المسائل، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله لم يكن دائما يقدم القياس على الحديث، الحديث الأحد ليس دائما، ولكن يعني هذا كأصل من أصوله يعتبر، أحيانا يقدم حديث ضعيف كما قال ابن الجوزي يقدمه على القياس مع ضعفه. طيب زرار المشركين هذه نناقشها في شرح حرب الكرماني لأن نتطرق لها، ما بدنا نطيل الآن في الموضوع. طيب أنا أريد أن أختار بعض الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة وأريد أن أختم. قول ابن مندى حين قال: ولا دين لمن لا يرى حدا لله، لأنه يسقط من بيني وبين الله الحاجز والحجاب والإشارات والخطاب. أنت سألت ما معنى قوله الخطاب. والله أعلم، الله سبحانه وتعالى خاطب موسى أو خاطب عددا من، لا عفوا، الخطاب هنا والله أعلم هو ما جاء في النصوص، ما خاطب به الله الخلق دلهم على نفسه، فجاء بمعنى الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة هنا. طيب نختم بهذا، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.